بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء العلمي المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، ورحم مختصره الشيخ، أعني مختصر الكتاب، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في القاعدة 99. نعم. في قول المؤلف: فيما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم شيء من الكلام على هذه القاعدة، وهي ما تدعو الحاجة إلى انتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذل تيسره وكثرة وجوده. سبقا ذكرنا ما ذكر المصنف رحمه الله في كتابه، وما ذكره صاحب الأصل بن رجب رحمه الله، وهو أن العلة في منع بيعها هو تيسرها وكثرة الحاجة إليها ولا مشقة في بذلها، فلهذا يمنع بيع هذه الأشياء أو أخذ المعاوضة عليها. وهذه في الأشياء التي تسمى حق الانتفاع. وتقدم معنا في قاعدة متقدمة في الحقوق، وذكر المصنف رحمه الله أن الحقوق خمسة، ذكر منها حق الانتفاع، وأن الإنسان إذا كان له حق من الحقوق فاستحتاج إنسان إلى أن ينتفع بهذا الحق ولا ضرر عليه في بذله فإنه يجب عليه يبذله. وهذا من تمام هذه الشريعة الميسرة، أن الأشياء التي لا يشق بذلها فيبذلها الإنسان. ولهذا الإنسان مثلا يستظل مثلا في ظل جدار مثلا جاره، يستظل مثلا في مثلا ربما اتكأ على جداره، مثلا ربما استظل مثلا في شجرته، مثلا ربما احتاج إلى بعض الشيء حاجة هي في الحقيقة يسيرة وبذلها من صاحبها لا مشقة عليه، فنقول يمنع أخذ المعاوض عليها. مثل ما تقدم مثلا ضرب المصنف رحمه الله في هذا الباب، وسبق أن أشرنا إلى شيء منها، وهي ما يتعلق بالأشياء التي لا يحسن أخذ المال عليها، مثل مثلا الهر، ولهذا يمنع بيعه على الصحيح ولا يجوز بيعه كما تقدم، لأنه لا مؤونة فيه ولا يحسن أخذ المال عليه، ويأتي الإشارة إلى الأمثلة في هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها بيع الهر وبذل المال والكلأ الماء والكلأ ووضع الخشب على الجدار. نعم، كما تقدم بيع الهر وكذلك بذل الماء والكلأ، هذه الأشياء الصحيح أنه يجب بذلها، وكما تقدم في الماء أنه لا يمنع فضل الماء، وأنه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ، كما في الصحيحين، وقال كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل ذكر رجلا على فضل ما يمنعه من السبيل، يقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تصنع يداك. فلا يجوز منع فضل الماء، كذلك الكلأ كما تقدم، لأن هذا في الحقيقة لا مشقة فيه ولا مؤونة فيه. ثم الماء كما تقدم أنت لم يعني ليس لك فيه يد، إلا في الشيء الذي يستخرج الإنسان. لو الإنسان استخرج الماء مثلا من البئر، مثلا من العين، ووضعه مثلا في آنية تخصه، لا بأس أن يبيعه. ولهذا إذا وضعه مثلا في أواني، في قوارير حازه، لا بأس أن يبيعه. أما أن يبيعه مثلا من نفس البئر، أن يبيعه مثلا من نفس الحوض، فهذا لا يجوز بيعه. فإن كان مستغنيا عليه يبذل للشفاه للشرب، أن يبذل للماشية. أيضا على الصحيح أن يبذل للزرع، وإن كان الجمهور على خلافه، إذا كان لا مشقة عليه فإن عليه أن يبذله وأن لا يأخذ عليه عوض. هذه منافع، وهذه من حكمة هذا الشرع وعظمة الشرع، أن هذه الأمور العامة بذلها في الحقيقة مما يزيد أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، ثم تعود في الحقيقة بالبركة على الباذل، يعني يعود عليه من البركة ومن الخير في مائه هو وفي زرعه الشيء الكثير. ولهذا لما أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين، جعل الله فيها من البركة والخير والماء الوفير الشيء الكثير، وطرح الله فيها البركة لأنه بذله وجعلها للمسلمين رضي الله عنه. وكذلك وضع الخشب على الجدار، مثل ما يعني لو أن جارك مثلا احتاج أن يضع خشبة على جدارك، سواء كان وضعها على نفس الجدار أو أراد أن يغرز الجدار، أن يعني يفتح فتحة في الجدار، لأن إذا فتح فتحة في الجدار فإنه يسدها بالخشبة. ولو كان الجدار المراد إذا كان الجدار جدارك أنت، أما إذا كان جدار ملاصق لجدارك لك جدار لجدار هذا واضح، لكن إذا كنت أنت الجدار لك أنت واحتاج جارك إلى أن يضع خشبة أن يسقف عليه مثلا خشبة، فإنك لا تمنعه، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه لا يمنع، إنه لا يجوز أن يسلط عليه إلا بإذنه، لأنه أخذ للمال بغير حق، ولا يجوز أخذ المال بغير حق. نقول هذا في الحقيقة من الأمور التي يجب بذلها لأنها لا ضرر فيها ولا مشقة فيها، وهذه مما جاءت النصوص الخاصة تخص بها النصوص العامة في أنه لا يؤخذ عليه شيء كما تقدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع، كما صحيح البخاري حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، قيل خشبه في جداره، وعند أحمد لا يمنعن، هذا يبين أن اللام هنا ناهية ليست نافية، ولهذا عند أحمد نهي مؤكد بالنون الثقيلة بنون التوكيد الثقيل لا يمنعن جار جاره، فهذا نهي أن يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ولهذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، لما رأن بعض الناس كأنهم يعني اشتد عليهم الأمر، لكنهم أذعنوا لحكم الشرع للشرع، وبين أن هذا مما يجب بذله. ثم نقول في الحقيقة هذا على قسمين، تارة يضطر الجار إلى وضع الخشب، إذا اضطر الجار إلى وضع الخشب فلا يجوز لك أن تمنعه إلا إذا كان فيه ضرر على جداره، مثل يكون جداره مثلا فيه ميلان أو فيه الشقوق، لو وضع الخشب تضرر، نقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يدفع بماذا؟ بالضرر. فأنت في هذه الحالة يقدم الضرر لحق صاحب الجدار ولا يلزمه، أما إذا كان لا ضرر عليه فإنه يلزمه أن يجيب كذا، أما إذا كان ليس محتاج من باب الترفه فلا يلزمه أن يجيب، وبالجملة إذا احتاج فيجيب، وإذا كانت الحاجة الشديدة فيتأكد الوجوب في الإجابة إلى وضع الخشب على الجدار. نعم أحسن الله عليكم. ذكرتم حفظكم الله أن الجمهور خالف في مسألة بذل الماء فيما يتعلق بالزرع، هل هذا لدليل قوي يرونه أم لماذا استثنوا بذل الماء في الزرع بالذات؟ سألوا الله أعلم، قالوا إن الزرع لا ضرر عليه، إنما الضرر في الماشية التي ذوات الأرواح، والضرر في بني آدم هذا وضع. أما الزرع فإنه غاية الأمر أن يهلك وأن يتلف ولا ضرر، وليس فيه موت لروح وليس فيه موت لحيوان. أما الحيوان فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، لأن الكلاء يكون للماشية. قالوا أولا، قالوا لأمرين، الأول أن النصوص وردت فيما يتعلق فيما فيه روح، فيما فيه روح كما تقدم في الحديث اللي هو ثلاثة لا يكلمهم الله، وكذلك حديث آخر. الأمر الثاني أن الضرر في منع الزرع ليس كالضرر في منع ذوات الأرواح، لأن الإنسان لا يؤمر أن يبذل الماء لزرع غيره لأن فيه ضرر عليه وفيه مشقة، قالوا فيه مشقة عليه حينما يبذل، وقالوا إن الزرع يستهلك الماء الكثير، قالوا يستهلك الماء الكثير الزرع، فلهذا قالوا إن الأولى، بل عندهم الواجب أنه لا يلزم ببذل الماء له، هكذا قالوا يعني من جهة التعليل. ونعلم القاعدة الشرعية أنه إذا كان عندنا تعليل والتعليل يعني من جهة أنه تعليل للمعاني والمعاني لا تقابل بتخصيص المعاني التي كموضع اجتهاد لا تؤخذ بتخصيص النصوص، فالنصوص واضحة وعامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببذل الماء في حديث جاء في صحيح مسلم جابر نهى عن بيع فضل الماء، والأحاديث عام. قال في حديث الآخر حديث أبي خراش وحديث أبي هريرة وجمع الحديث والباس ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. وفي حديث بهيسة عن أبيها أن النبي الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. فبين أن الماء والكلاء والنار وما في حكمها لا تمنع. ومعلوم أن قولها الماء والكلاء والنار لا يريد به عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الماء الذي يكون في البرية، ماء البحار وماء الأنهار، هذا معلوم بإجماع أهل العلم. ولا يريد به مثلا النار ما يقدح به من الأحجار التي تكون في البرية، لأن هذا لا يملك بإجماع أهل العلم. الماء والكلاء والنار، وكذلك لا يراد بالكلاء هو العشب الذي في البرية. معلوم أن هذا لا يملك، اللي هو العشب والكلاء في البرية، قال لا يمنع يعني في الشيء الذي يتأتى ماذا منعه، في الشيء الذي يتأتى منعه. وهذا إشارة إلى أنه شيء فيه نوع حياجة، فيه نوع استئثار، وهذا في الحقيقة فيما يحوطه الإنسان مثلا في البرية، مثلا يحوط أرضا يضع عليها عقم من تراب مثلا، وربما ويجتمع فيها الماء فينبت فيها العشب مثلا، يكون مثل ما سبق معنا تسميته بالحق الاختصاص، حق الاختصاص بالأرض هذه، فهذه الأرض له حق الاختصاص مثلا بها، فإذا حاط عليها مثلا تراب عقم من تراب مثلا أو من حصى فاجتمع فيها الماء فنبت فيها الكلى، هذا ربما هابه الناس لأنه ماذا محاط، لكنه ليس بمملوك لأنه ليس فيه سبب من أسباب الملك، لا الشراء ولا الهبة ولا العطية مثلا من إمام، ولا أيضا الإحياء الشرعي، الإحياء الذي من حفر البئر مثلا وإجراء منه، فليس فيه سبب من أسباب الملك الذي يتأتى فيه المنع. فلهذا إنما كان فيه حق التقدم، حق الأولوية، يسمى حق الاختصاص، مثل حق الاختصاص في الجلوس في المجالس العامة التي يسبق إليها. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع الكلاء منه، وهذا يبين أنه لا يجوز له أن يمنع الكلاء الذي يختص به. فإذا كان إنسان عندك كلاء مثلا في مكان، أو عنده مثلا أحاط مثلا أرض بسياج واجتمع فيها الماء مثلا، فلا يجوز لك أن تمنع غيرك، حاجتك مقدمة، أنت مقدم في حاجة شرب مثلا بهائمك، شربك أنت، فإذا شربتها فابن السبيل أول وارد، لا يمنع، كما قال أبو هريرة وغيره، ابن السبيل أول وارد لا يمنع، سواء كان شرب هو أو شربت بهائمه. فلهذا والله أعلم كأنهم خصوا الزرع، والله أعلم، من جهة أن الزرع مثل ما تقدم ليس له حرمة كما لذوات الأرواح، وكما تقدم ما يؤمن بعض النصوص بالإشارة إلى ذوات الأرواح. نعم، أثابكم الله. المقصود بابن السبيل أول وارد أي يجعل له حقا في يعني أنها استفادة. حق الناس، يعني قول أول وارد يعني أنها حق الناس بالورود. نعم، يعني بمعنى أنه حق، لو تأتم، لو جاء إنسان مثلا مر مثلا إنسان مثلا ليس ابن سبيل من القرية، وإنسان مثلا ابن سبيل ورد على الماء، فابن السبيل حق، يعني صاحب القرية مثلا يمكن أن يجد الماء، يمكن. ولهذا كما سيأتينا ابن السبيل حق الضيافة على عموم الناس، فإذا قام به مثلا واحد سقط عن الباقي كما سيأتي. نعم، نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج إليه وضيافة المجتازين. كذلك إعارة الحلي، تقدم معنا أن الإعارة من التعاور، والإعارة من التبادل، وهي ما يتعاوره الناس وينتقل من يد إلى يد، والإعارة من محاسن الشرع. الشرع جاء بأمور عظيمة: الإعارية، القرض، أنواع الإرفاق، وما أشبه ذلك مما جاء بالأمور المتعلقة بين الجيران، بين القرابات، الشفاعة. انظر إلى الشفاعة في الشرع، إنسان لو شفع في أعظم الأمور ما جاز له أن يأخذ عليها إجارة، مع أنه ربما لو سعى في أمر بسيط على سبيل العمل والوكالة جاز له أن يأخذ المال لأنه عمل على سبيل جاهه، لكن أن يشفع بجاهه ما يأخذ. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كما في حديث أبي القاسم عبد الرحمن القاسم المدني عن أبي أمامة رضي الله عنه، حديث لا بأس به. كذلك أيضا كما إعارة الحلي، الناس بينهم أمور يحتاجون، الجيران القرابات يحتاجون إعارة الملابس، إعارة الحلي، إعارة الكتب، المصحف المحتل المحتاج إليه. هذه الصحيح أنه إن كانت العارية يحتاج إليها حاجة شديدة فيجب بذلها، يجب بذلها. مثل إنسان يحتاج إلى قدر، جارك يحتاج عنده مثلا مناسبة ولا عنده قدر، وهو فقير شق عليه الشراء، قال يا جاري أريد أن تعيرني القدر، أريد أن أطبخ فيه اليوم، وأنت ما أنت محتاج إليه، والقدر ما يضر الطبخ، فيجب يلزمك أن تعيره إياه. كما ولله في قوله تعالى ويمنعون المعون كما تقدم معنا في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نعد منع الماعون إعارة الحبل والدلو وأشبهه. إنسان يحتاج إلى بكرة يستخرج الماء من البئر، يحتاج إلى حبل يستخرج الماء من البئر، يحتاج مثلا إلى أي شيء مثلا في سيارته مثلا، ويحتاج إلى أي شيء من قد تكون أشياء يسيرة لكنها في الحقيقة في وقت حاجتها لها ثمن عظيم، يعني قد تقدر بأثمان عظيمة. ولهذا ما أعظم أجرها لمن بذلها طيبة بها نفسه، حينما يبذلها نفسه طيب ذلك ما أعظم أجرها وأزكى أجرها عند الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح وجوب الإعارة، وجوب الإعارة كما تقدم. ولهذا لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، خلافا لمن قال يجوز الرجوع فيها، لكن لا يجوز الرجوع فيها على وجه فيه ضرر، مثل إنسان قال له مثلا أنت مررت بإنسان في طريق تعطل إطار الكفر عنده بنشر مثلا واحتاج إلى كفر، وصار عندك أنت زيادة كفر مثلا احتياط وأعرته الكفر ومشى، لما مشى في الطريق يعني في مكان بينه في طريق ولحقته وقلت خلاص أنا أعرتك وأعطي الكفر في الطريق الآن، هذا ما يجوز لك الرجوع الآن. هو في الطريق لو أخذت من مثل الكفر تعطل، ليس كذلك؟ إذا كان مثلا وصل إلى مكان مثلا هو يستطيع شراء الكفر مع غناه في هذه الحالة بأس لك بالرجوع مع الغنى، مع أن السنة أنك تعيره إياه وتتمم العطية ولا ترجع فيها إلا ما حاجتك، مثل يقول الله أنا محتاج قد يتعطل عندي بعض الكفرات أريد الرجوع فيه مثلا واحتاجه، لا بأس على وجه النظر ولا ضرر فيه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم من ذلك لو أنه احتاجت سفينته مثلا إلى خشبة إلى ثم أعرته خشبة لكي يرقع عن سفينته، ثم لما دخل البحر لحقته بقارب وقلت خلاص أعطيني الخشبة اقلق العهلان شو يقلع خشبه في البحر تغرق السفينة مثلا، يعني هم ضروا مثلا قديما أو ما في حكمها. فالمقصود أن الإعارة واجبة، ثم الإعارة كما تقدم كم الإعارة على الصحيح إذا أعارت إعارة فإنك لا ترجع إلا بعد ما يحصل انتفاع. ولهذا مثلا في المصحف المحتاج، الإنسان يحتاج إلى مصحف يريد أن يحفظ شيئا يحتاج إليه في طلب العلم، يحتاج إليه في صلاته مثلا، الإنسان يحتاج إلى المصحف لأجل يحفظ الفاتحة، ما يحفظ الفاتحة، حفظ الفاتحة واجب عليه، فيجب عليك إعارة المصحف ولا ترجع إلا بعدما يقضي حاجته. استعار من كتاب هو طالب علم، هذا طالب علم قال أنا والله أريد أن تعيرني سنن أبي داود وأنت عندك نسختين من سنن أبي داود، أو مثلا ما أنت محتاج الآن للنسخة اللي عندك مثلا مستغني عنها، يقول أنا والله عندي بحث وعندي مراجعة سنن أبي داود في صحيح البخاري وغيرهم وأعرتها إياه، ثم هو بعد ما مضى يوم أو يومين أخذت الكتاب منه قبل تمام حاجته، قل لا يجوز لك الرجوع حتى يستتم حاجته التي أخذها له، إلا إذا كان في رجوعك مصلحة أنت مثلا في حاجك إليه مثلا، فأنت حاجتك مقدمة لأنها في طلب العلم. كذلك أيضا ضيافة المجتازين الضيافة. الصحيح أن الضيافة واجبة، مع أن الجمهور عندهم ليست واجبة وقالوا إنها من مكارم الأخلاق. طيب إذا كانت من مكارم الأخلاق، كثير من مكارم الأخلاق واجبة، هل مكارم الأخلاق ليست واجبة؟ السلام من أعظم مكارم الأخلاق، ورده واجب، بل إن ابتداءه واجب على الصحيح، مو برده، الابتداء واجب في السلام، وجوب كفائي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، إذا لقيته فسلم عليه، يجب سلم عليه إذا لقيته. بل إن وجوب السلام في الحقيقة وجوب أشد من وجوب إجابة الدعوة. الآن لو أن إنسان دعا أخاه، أليس الصحيح أن تجب الدعوة للوليمة خاصة في وليمة العرس؟ والأدلة معروفة، معروفة. لكن وهذا واضح دليله، أيهما أبلغ وأحز في النفوس، هو عدم إجابة الدعوة أو عدم سلامك على أخيك حينما تلقاه؟ أيهما أبلغ؟ عدم السلام. الآن لو أن أخاك دعاك مثلا إلى مناسبة، في الغالب أنك لو لم تحضر ربما يعذرك، ربما يعذرك، وأنت غائب الآن ولا يأتي في نفسه ما يأتي، لأن رب خاصة المجيء قد يكون في كلفة وقد يكون في كلفة، لكن حينما تلقاه تواجه في كلفة في السلام تراه، ومع ذلك لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، هل هنالك مؤونة؟ ما الذي يمنع من رد السلام؟ أليست الوحشة التي تقع بينكما في عدم رد السلام أشد من الوحشة التي تقع بينكم في عدم إجابة الدعوة؟ كذلك، وهذا واقع كثيرا. ولهذا كثير من الناس ربما ما يعذر بعض إخوانه لو لقيه ولم يسلم عليه، وقد يكون أخوه ما سلم نسيان أو يفكر في شيء أو غافل، هذا يقع كثير. أخوه ربما يغضب ويقابله، لماذا؟ ولماذا؟ لأنه لم يسلم عليه. قد يكون ذاك معذور في أنه مشغول بذهنه، أو وهذا يقع. ولهذا في حديث رواه أحمد بإسناد جيد أن عمر رضي الله عنه مر بعثمان، يعني ما أذكر لفظه، لا، لكن مر به رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، عثمان رضي الله عنه. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر قال: ما معنى؟ هل حدث في الإسلام شيء من هذه العبارة؟ قال: ماذا؟ قال: مررت بعثمان فلم يسلم، فرسلت عليه فلم يرد عليه السلام. فذهب أبو بكر معه إلى عثمان، ثم جاء عمر كأنه كالغضبان وقال: إنها كلام معناه إنها عادتكم أو كذا يا بني فلان أو كذا، شيء من، يعني لأنها استنكر، لأن أمر السلام وذل السلام بينهم أمر معتاد خاص به. فقال عثمان رضي الله عنه يا أبي بكر كالمعتدل: والله ما يعني معنى الكلام، والله ما يعني ما شعرت ولا علمت أنه مر بي، وإني كنت أفكر في كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، وأن من قالها فهو على الإسلام وقال دخل الجنة، أفكر في هذا الأمر العظيم ولم يشعر بما مر به. فقال أبو بكر رضي الله عنه حينما علم عمر عذره: أنا أعلم بها وأنا أعلمها، أو قال نعم، قال كلمة من قالها دخل الجنة أو قال فهو على الإسلام وكذا، قال: هي الكلمة التي أراد عمه عليها فلم يجبه لا إله إلا الله. فالشاهد الكلام هو يعني البحث في هذه المسألة أن الضيافة كما تقدم وهذه الأمور الشرعية من الأمور التي يجب بذلها ولا مؤونة فيها، مثل ما تقدم في أن المصنف رحمه الله تعليلا في الحقيقة في أن هذه الأشياء يمتنع بيعها كما ليسرها، وأن مؤونتها يسير، خلافا لمن قال مثلا حينما بعضهم مثلا قال في بيع الهر مثلا الجمهور على جواز بيعه، قالوا: إذا كان مثلا الحمار يجوز بيعه، في الفرق بينه وبين الهر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الهر، وفي صحيح مسلم عن حجاب رضي الله عنه زجر عن بيع الهر، التمسوا علة، قالوا: لعل الهر هذا المراد به الهر الوحشي البري لا الهر الأهلي، لأن لا فرق بينه وبين الحمار من جهة أنه من الطوافين، بل إن الهر أبلغ في التطواف، والحاجة ربما كانت أشد أحيانا في الحاجة في وجوده مثلا في البيت مثلا لأكل بعض الهوام والحشرات. لكن الصواب التحريم، وأنه لا كراهة فيه، وأنه عام، وأنه في الهر الأهلي، وأنه ليس العلة، وأن العلة فيه في الحقيقة لأنه لتيسره ولكثرة، ولأن النفوس الشريفة والنفوس تأنف من أخذ المال على مثل هذه الأشياء السهلة والأشياء اليسيرة، كما تقدم معنا أيضا منها ضيافة المجتازين. الضيافة واجبة على الصحيح، وقول الليث وهو أحد القولين لمحمد رحمه الله. وفي حديث عقبة بن عامر يعني أنه قالوا للنبي عليه السلام: إنك تبعثنا إلى قوم إنهم لا يقروننا. قال: إذا مررتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يأمروا لكم فخذوا منهم حق الضيف الذي لكم. يعني أمرهم أن يأخذوا حقهم ولو بالقوة. يعني وفي حديث بشريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي قال: الضيافة 3 أيام، ضيافة وما سوى ذلك وصدقة. وفي صحيح مسلم أن الضيف أن جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني إذا جلس عنده لمدة فلا يبقى، لأن ما بعد وما سوى ذلك صدقة، ما زاد على 3 الصدقة. وينبغي للمسلم أن يتعفف عن الصدقة لكن يقبلها. والصواب أن الضيافة واجبة، والصحيح أنها لا فرق بين القرى والمدن، خلافا للجمهور الذين قالوا أنها تجب في البوادي أو القرى التي ليس فيها مطاعم ونحوها، أما القرى الكبار والمدن التي فيها مطاعم فقالوا إنها لا تلزم. والصواب أنها تجب، وأنها 3 أيام، وأن الضيف له حالان: حالة يمر مجتازا ماشي مو بنازل، وحالة ينزل. فإذا نزل حقه 3 أيام، وإن كان ليس نازل سائر حقه ماذا؟ يوم وليلة. لكن هو إيش معنى هو سائر؟ يعني معنى أنه يعطيه الجائزة ما يجيزه مقدار طعام يوم وليلة. ولهذا كان الصواب هو وجوبها. ولهذا في حديث مقدام معدي كرب عند أبي داود بإسناد جيد أن النبي قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، واجبة. وفي اللفظ الآخر: إن نصره حق على كل مسلم. بل إن أهل العلم نصوا من قال بوجوبه له حق الأخذ ولو بقتاله، قالوا لأنه من الحقوق التي يتعين أخذها، وهذه ألحقوها وشبهوها مسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهو من ظفر بحقه عند إنسان فاستطاع أن يأخذه، فهل له أن يأخذه؟ مسألة كثيرة فيها خلاف كثير، لكن من فروعها مسألة الضيافة، وهو ما إذا استطاع أن يأخذ حقه من الضيف فإن له أن يأخذ حقه من الضيف ولو بالقوة. ولهذا كان الصواب كما تقدم أن هذه الأمور أنها واجبة، وأن هذه الأشياء في الحقيقة بذلها مما يتيسر ولا مشقة فيه، ويحصل بين أهل الإسلام الألفة ودوام محبة ببذل هذه الأشياء. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم. اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن على هذا البيان الطيب المبارك. وبهذا الحديث ينتهي الحديث عن القاعدة، وننتقل إلى القاعدة 100، ولكن بإذن الله تعالى نجعلها في الحلقة القادمة لنهاية وقت البرنامج إن شاء الله تعالى. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لكل خير، في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمة الله تعالى على علماء المسلمين أجمعين. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نترككم على خير، وهذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.